استقام القلب واستقام اللسان فإن العبد كله يمضي بإذن الله تبارك وتعالى مسددا على الاستقامة وعلى الجادة السوية. لما بين رحمه الله ذلك وما يتبعه من تفاصيل حول التفاضل والمفاضلة بين الصحابة أخذ رحمه الله في بيان الموقف الحق تجاه ما شجر بين الصحابة. ومعنى ما شجر أي الأمور التي وقع فيها نزاع وخلاف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سواء منها ما وقع بين فرد وآخر من الصحابة أو بين جماعة وجماعة، فما الموقف الحق وما النهج السديد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه ما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ حول هذا الأمر حرر شيخ الإسلام كلاما مختصرا فيه جماع الخير في هذا الباب. قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. يمسكون عما شجر بين الصحابة. الإمساك يعني عدم الخوض وعدم الدخول في الأمور التي شجرت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يمسكون عما شجر أي لا يخوضون في ذلك ولا يتكلمون فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أمة خلت ولها ما كسبت، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أفضوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم، وأعمالهم معروفة عند الأمة مجدا وعلوا وحسنا وبهاء، وليسوا هم بالمعصومين. وما يقع من خطأ أو نحوه مغمور في بحر خير وحسنات، فما شأن شخص لا يبلغ عشر معشارهم ولا يبلغ في مقامهم شيئا ينصب نفسه في آخر التاريخ حكما بينهم، ولا يبلغ شيئا عندهم لا في العلم ولا في الفقه ولا في الدين ولا في العبادة ولا في أي أمر آخر ثم ينصب نفسه حكما، بل ينصب نفسه حكما في أناس بشروا في الجنة، بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وشهد لهم بالجنة، وهو لا يدري عن حاله أين هو ولا إلى ما يكون ولا كيف تكون حاله، ثم ينصب نفسه حكما ويكون في هذه المحاكمة مجترئا سليط اللسان، يتكلم في مقام الصحابة رضي الله عنهم وكأنه يتكلم في أحد الناس أو في أشخاص لا قيمة لهم ولا وزن. وهذه من البلايا العظام، تجد أناس لا يعرف لا بدين ولا عبادة ولا خلق ولا علم، ثم بملء فيه يقول الصحابي الفلاني فيه كيت وكيت، والصحابي الفلاني هو المخطئ في كذا وهو الذي كذا إلى آخره. وهذا موجود في زماننا، وهو من المصائب والبلايا العظام. كيف ينصب نفسه حكما في أقوام هذا مقامهم وهذا مكانهم، وفي القرآن آيات تتلى فيها رضا الله عنهم، وفي السنة أحاديث كثيرة تروى فيها فضلهم ومكانتهم وسابقتهم، وأن أحدنا لو أنفق مدا أن أحد الصحابة لو أنفق مدا من طعام لا يعادله إنفاق واحد منا مثل أحد ذهبا. ثم يأتي هذا في آخر الزمان شحيحا بخيلا لا ينفق لا مثل أحد ولا غيره، ثم يتطاول على مقام الصحابة لمزا وهمزا ووقيعة وينصب نفسه حكما. وفي هذا المقام عادة أضرب مثالا للتوضيح، ألا وهو لو قدر على سبيل المثال قبل 500 سنة أو 400 سنة حصل خصومة بين أناس واشتدت الخصومة وحصل بينهم خلافات، ثم جاء واحد وقال أنا الآن أريد أتفرغ لتحقيق في تلك الخصومة بين أولئك الناس وسأبين من المخطئ ومن المصيب، كيف ترونه؟ كيف ترونه شخص يترك حظه من العلم وحظه من العبادة وحظه من ويقول لا أنا أريد أتفرغ لأنظر في مثلا القرن العاشر أو القرن الحادي عشر ويريد أن يفصل في خصومات؟ تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، اشغل نفسك أنت بما تكون به نجاتك عند الله وبما تكون به سعادتك عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان سيفك لم يخض في شيء من ذلك فامنع لسانك، مثل ما قال عمر بن عبد العزيز لما سئل عن بعض الأمور التي كانت بين الصحابة قال تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا، سيوفنا ما خاضت فيها فلما نجعل ألسنتنا تخوض. فإذا الواجب تجاه ما شجر بين الصحابة هو كما صدر شيخ الإسلام الحديث عن هذه المسألة به، هو الإمساك، نمسك ولا نخوض في شيء من ذلك. لكن العالم المحقق ذا البصيرة والفهم إذا وجد في الناس من يخوض فيهم بالباطل وجب عليه أن يخوض فيهم بالحق ردا لعاديات المعتدين وتجاوزات المتجاوزين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يقرر هنا الإمساك عما شجر بين الصحابة لما تطاول عليهم أقوام ضلال لا خلق لهم عند الله سبحانه وتعالى رد عليهم بكتاب المعروف منهاج السنة ووضع الأمور مواضعها، وما كان يتكلم عنه أولئك مبنيا على روايات واهية وأشياء مختلقة بين وهاء ذلك واختلاقه وكذبة، وبرأ ساحة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون أي أهل السنة عن هذا الذي شجر بين الصحابة إن هذه الآثار المروية في مساوئهم أي في المعائب في الأخطاء، هذه الآثار المروية منها ما هو كذب، منها ما هو كذب، وهذا كثير جدا. هناك روايات وضعت من بعض الخونة المندسين الكذبة وغرضهم من ذلك إغار الصدور تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما خبثت نفوسهم وصدورهم تجاه الصحابة اختلقوا روايات تغر صدور الناس تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك في هذا الباب روايات كثيرة مختلقة مكذوبة. ومن نعمة الله على أمة الإسلام أن قيض الله وهيئ الأسانيد التي تميز فيها الروايات مما لم يكن لأمة قبلنا. ولهذا تجد الروايات مثلا، فتجد في إسنادها فلانا ترجع إلى ترجمته يقولون كذاب والضاع، فتكون الرواية لا يلتفت إليها، مثل الكلبي ومحمد ابن السائب وعدد عرفوا بالوضع، ولهم روايات تاريخية كثيرة وفيها جانب يمس مقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمثل هذه الروايات لا يلتفت إليها لأنها غير صحيحة وغير ثابتة بل مختلقة موضوعة. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم أي معائبهم منها ما هو كذب، وهذا النوع من الروايات يفرغ منه بمعرفة كذبه ولا يلتفت إليه، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، يعني تكون رواية مثلا صحيحة لكن أدخل فيها ماذا؟ زيادات لا تصح أو نقص منها أشياء توضح المعنى، أو يكون زيد فيها ونقص وغير عن وجهه، يعني سيق الخبر، الخبر له أصل لكن سيق على غير وجهه. قال والصحيح منها هم فيه معذورون، يعني ما صح من هذه الروايات هم فيه معذورون. الآن وضع منهجية رحمه الله، عندما يريد الإنسان أن يبحث هذه المسائل مضطرا إلى ذلك لسبب دفع إلى ذلك، فلينظر أولا في الإسناد، الروايات التي فيها ذكر المعايب ينظر في الإسناد، الذي لم يثبت هذا لا يلتفت إليه، الذي زيد فيها ونقص منه أو غير عن وجه أيضا هذا له ميزان آخر. والصحيح، الصحيح من هذه الروايات هم فيه معذورون، هم فيه معذورون. لماذا؟ قال إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، يعني ما حصل من خطأ حصل عن اجتهاد وتحري للصواب، ولا يقال في حقهم انهم كانوا يتعمدون السوء والشر، وانما اجتهد يطلب خيرا لكنه لم يصب. فالمجتهد المصيب والمجتهد المخطئ كل منهم مأجور، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور، كما ثبت بذلكم الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. فالصحابة فيما صح، أما الذي لم يصح أو نقص منه أو زيد فيه أو غير عن وجه هذا الحديث فيه آخر، لكن الذي صح عنهم لا يخلو المقام إما أن يكون مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ، ليس هناك تعمد إساءة أو تعمد شر. قال وهم مع ذلك، وهم أي أهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائر، لا يقولون ذلك. ومر معنا إشارة فيما سبق قصة حاطب رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا ووقع في خطأ ليس بالهين، خطأ عظيم، حتى إن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل كبر ذلك الخطأ قال دعني أضرب عنق هذا المنافق من كبر الخطأ الذي حصل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن وما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فالشاهد أن لا يقال أن الواحد منهم معصوم من الكبائر أو من الصغائر، يقع ذلك، كل بني آدم خطاء، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، وقوله يجوز هذا المراد به التجويز الوقوعي، يعني يجوز وقوعا، ليس معناه يجوز شرعا، وإنما يجوز وقوعا يقع. بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، يعني يجوز أن تقع منهم الذنوب، لكن يقول ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، مثل كون عدد منهم شهد بدرا وله من الفضل ما علمتم، أو يكون شهد بيعة الرضوان وعددهم 1400، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار، ومر معنا الحديث من بايع تحت الشجرة لا يدخل النار. فلهم سوابق وفضائل توجب مغفرة ما صدر منهم من ذنوب إن صدر شيء من ذلك، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لماذا؟ لأن لهم من الحسنات لا يدركها من جاء بعدهم، لهم من الحسنات والسابقة بالخير ونصرة الدين ومعاونة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وشهود المشاهد العظام والتضحية بالنفس والنفيس، لهم مشاهد ومواقف عظيمة، فيغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، هذه شهادة لهم بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فشهد لهم عليه الصلاة والسلام بهذه الخيرية أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم، والمراد بالمد هنا مد الطعام من بر أو قمح أو شعير أو نحو ذلكم من المكيلات، مد أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. فهذا يدل على أن لهم في الحسنات وتكفير السيئات شيئا ليس لمن بعدهم، لهم في هذا الأمر شيء ليس لمن بعدهم في نصوص واضحات. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب، يعني تحقق فعلا أنه ذنب، وانتبه هناك قبل ذلك ماذا؟ قبل ذلك أمور، أولا يحتاج الإنسان التحقق من الرواية، هل ثبتت الرواية أو لا، قد يقول قائل أن الصحابي الفلاني أذنب الذنب الفلاني ثم يتهجم على مقامه وتكون الرواية مكذوبة وهذا كثير جدا، روايات تكذب وتختلق ثم يبني عليها أقوام لا يفقهون ولا يعلمون فيقعون في مقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان تحقق أنه ذنب فعلا وأنه قد وقع فيه صحابي ما، فيقول شيخ الإسلام في مثل ذلك: إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فهناك عدة احتمالات قبل أن يتعدى الإنسان ويتجاوز على مقام الصحابة، ينظر فيه احتمالات عديدة ذكرها شيخ الإسلام، وهذا كلام المنصفين وليس كلام المتعسفين، فرق بين كلام أهل الإنصاف وكلام أهل التعسف. يقول: فيكون قد تاب منه، هذا احتمال وارد ووروده كبير جدا، والصحابة من هم في المبادرة للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهذا احتمال، فقد يبلغنا الذنب وقد لا تبلغنا توبته، وكيف يلام شخص في ذنب تاب منه؟ كيف يلام شخص في ذنب تاب منه وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وتجاوز الله عنه وغفر له، ثم يأتي إنسان في هامش التاريخ وفي آخر الزمان ويقول: الصحابي الفلاني فيه كيت وكيت، في ذنب تاب منه وتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا هذا الأمر الأول، فيكون قد تاب منه، هذا واحد. الأمر الثاني قال: أو أتى بحسنات تمحوه، أو أتى بحسنات تمحوه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإذا الأمر الثاني أن يكون قد أتى بحسنات تمحوه. الأمر الثالث: أو غفر له بفضل سابقته، أو غفر له بفضل سابقته، مثل ما مر معنا في قصة حاطب بن بلتع رضي الله عنه، غفر له بتلك السابقة العظيمة وما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من شهود بدر. الأمر الرابع: أو بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام الذي هم أحق الناس بشفاعته، والمراد بشفاعته دعاؤه عليه الصلاة والسلام. وقد صح عنه في الحديث أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، والحديث في صحيح مسلم. والصحابة رضي الله عنهم دخولهم في هذا الحديث دخول أول، لما لهم من سابقة ولما لهم من فضل ولما لهم من نصرة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الخامس: أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. والمصائب كفارات، قد يكون ابتلي بابتلاء في نفسه، في ماله، في ولده، في إلى آخره: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فيكون قد ابتلي بشيء من الابتلاءات التي يكفر الله سبحانه وتعالى بها عنه. فذكر رحمه الله تعالى هذه الأمور الخمسة فيما كان ذنبا متحققا، فيما كان ذنبا متحققا وقع فعلا من أحد الصحابة لا يجوز لإنسان أن يطعن أو يتكلم، بل يتكلم بمثل هذا الإنصاف لعله تاب منه، عنده من الحسنات ما يكفر الذنوب له سابقة، لعله ابتلي بما يكفر عن، إلى آخر ذلك من الأمور التي فيها رفع الملام. ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب عظيم جدا ينصح طالب العلم أن يقرأه ليهذب ويربي نفسه على الفضائل وحسن التعامل مع الأئمة والأعلام، فضلا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب قيم جدا ينصح طالب العلم في بداياته أن يقرأ هذا الكتاب حتى يفتح له أفقا عظيما في حسن التعامل والاحترام والبحث عن المعاذير لأهل العلم. بينما إذا كان الإنسان خلوا من تلك المعاني التي ذكرها شيخ الإسلام فتجده مجرد أن يجد خطأ يطير به كل مطار، ويبدأ يرمي بسهام ويتعدى على مقامات علماء أعلام لا يبلغ شيئا عندهم، لا في العلم ولا في العبادة ولا في الخلق ولا في أي جانب. فكتاب حقيقة ينصح طالب العلم في البدايات أن يقرأه، وهو كتاب واضح المعاني، بين الدلالات ويدل على ما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذا الإمام، أعني ابن تيمية رحمه الله، من نصح عظيم وإنصاف وعدل. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، إذا كان هذا، الإشارة إلى هذا أي هذه الأمور الخمس، وثمة غيرها لكن أشار إلى هذه الخمس بما يحتمل هذا المختصر، وإلا في كتابه الإيمان ذكر 10 أمور أو 11 أمرا من المكفرات والأمور التي توجب غفران الذنوب وإقالة العثرات. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة في هذه الاحتمالات التي أشار إليها، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين، يعني كانت صدرت عن اجتهاد، وكما يقول رحمه الله: إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. وهذا أخذه من حديث المخرج في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. ثم القدر الذي ينكر، ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر. القدر الذي ينكر، يعني الآن شيخ الإسلام رحمه الله يعني حول هذا الأمر أو حول هذه الروايات كثيرة جدا، هي مبثوثة في كتب التاريخ بكثرة، فحول هذا الأمر يعني إن صحت العبارة يغربل ويتعامل مع هذه الروايات بإنصاف عظيم جدا، إنصاف عظيم جدا مع هذه الروايات. فيقول: ثم القدر الذي ينكر من فعلهم، يعني القدر الذي ينكر بعد المراحل التي ذكرها سابقا، يعني أن تمحص الروايات التي لم تثبت، وأيضا أن تنظر قضية التوبة وإلى آخره، وأيضا أن تنظر إلى كونه اجتهد وأخطأ أو اجتهد وأصاب، يعني له أجران. يقول: القدر الذي ينكر بعد هذه يعني الأمور التي بينها قبل قليل، القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر، قليل جدا، النزر هو القليل، قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم، مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. سبحان الله، الآن لو دخل شخص إلى حديقة جميلة جدا، جميلة بالزهور والأشجار والثمار، ننقلكم قليلا إلى حديقة بستان يشرح الصدر بجماله بحسنه بأشجاره بأزهاره ببهائه، وتجد الشخص مجرد ما يدخل يمتلئ بهجة وممتد الأطراف هذا البستان، فتجد الشخص يعيش مع هذا الجمال وهذا البهجة في أزهار في ثمار في فواكه إلى آخره، ويأخذ من القطوف والجنى اللذيذ. بينما شخص آخر دخل هذا البستان الجميل ويمشي في هذا الجمال يمشي في هذا الجمال إلى أن عثر في بقعة يسيرة جدا قليل من الوسخ، وجعل عينه في الوسخ أو في هذا الشيء الذي وجده وركز عينه فيه، ينسى هذا الجمال كله، وكل هذا الجمال يذهب عن فكره وعن عقله إذا وضع عينه في مثل ذلك. ولو أني خرجت، لكن هذه معاني مهمة يعالج الإنسان فيها جوانب منه. الآن لو قدر أنك ذهبت في رحلة مع بعض زملائك لعدة أماكن واستمتعت بجوانب عديدة، ثم مطلب معين كنت تريده ما حصل، إن شغلت فكرك فيه وركزت ذهنك معه تنسى كل المتع التي مرت. وهذا يصور لكم حال أناس عقولهم مغلقة على جانب معين ولا يرون الخير، لا يرون الخير ولا يرون المحاسن ولا يرون الفضائل. كم هائل من الحسنات والفضائل والخيرات عاشها الصحابة في تاريخ مجيد، تاريخ مبارك فيه إشادة بهم في القرآن وفي السنة، وتاريخ الأمة حافل بذلك، ثم تجد بعض التافهين من الناس من ذوي العقول المغلقة ينصب على جوانب معينة. هذا إن قدر أنه أصاب في حال هؤلاء الصحابة أنهم كانوا مخطئين. قال: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. وإذا كان النزر القليل ومغمور في جنب إذا كان شخص يبحث عن المغمور وينسى المشهور وينسى الشائع والذائع والصيت الحسن وعلو الذكر في العالمين وآيات تتلى وأحاديث تروى، كل ذلك ينسى. قال: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. من الإيمان بالله يعدد الآن محاسن، ومن هنا للبيان من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. هذه جوانب، وجوانب رئيسة في حياة الصحابة المشرقة. وإذا فصلت تحت هذه الجوانب الرئيسة تجد حياة عامرة بالخير، وتفنى حياتك وأنت لم تستوعب جمعا محاسن الصحابة، تفنى حياتك. يعني لو فرغت حياتك تجمع محاسن الصحابة وتاريخ الصحابة وتتعرف على الصحابة رضي الله عنهم، ولو قدر أن أحدنا فعل ذلك فهذه حياة أكرم بها من حياة جميلة جدا، أن يعيش الإنسان مع حياة الصحابة رضي الله عنهم وهم القوم لا يشقى بهم جليس. قال: ومن نظر في سيرة القوم، لكن بأي عين؟ هناك أعين مختلفة في النظر، يقول: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، إذا نظر بعلم وبصيرة أما إذا كان ينظر بهوى شخص مغلق عليه قلبه مغلق بالهوى بالشنآن بالحقد بالغل كيف يستطيع أن ينظر نظرة سوية تجاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم. هذا الذي يعرف الصحابة حقا بعدل وعلم وإنصاف، أفضل الناس بعد الأنبياء. وإذا كان عليه الصلاة والسلام قال كما في المسند وغيره بإسناد ثابت أأنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام من خيرهم؟ قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني. فإذا كانت أمته خير الأمم والصحب الكرام خير أمته عليه الصلاة والسلام، إذن نخلص ونخرج بهذه النتيجة التي قررها رحمه الله تعالى قال علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم فهذا في مقام الصحابة رضي الله عنهم. إذن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا خير أمة محمد فقط بل خير ماذا؟ خير الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم. الصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم، فما مقام صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه؟ ما الجواب؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم وهذا جاء في حديث خاص ذكرته مرة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين فأبو بكر ثم يليه عمر أفضل الناس بعد الأنبياء قال رحمه الله تعالى لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة لأن الله عز وجل اصطفى لنبيه عليه الصلاة والسلام خير الناس أبر الناس قلوبا وأحسنهم خلقا وعملا وأدبا ومكانة، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم. والله جل وعلا يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. اجمع مع هذه الآية آية الواقعة لما ذكر سبحانه وتعالى السابقين المقربين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالأولون الذين هم الصحب الكرام رضي الله عنهم صفوة هذه الأمة وخيار هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة. يعني أولا بين أنهم خير الناس في جميع الأمم، وأيضا خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. وهذا أخذه رحمه الله من الحديث الذي أشرت إليه آنفا، وهو في المسند وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. فهذه الجملة الأخيرة أخذها أو اقتبسها رحمه الله تعالى من هذا الحديث، وبه ختم الموقف تجاه ما شجر بين الصحابة ببيان كرامة الصحابة على الله ومنزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومكانتهم العلية وما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من سوابق وفضائل توجب أن يكون الإنسان في تعامله معهم في غاية العدل والإنصاف. وإذا كان العدل والإنصاف مطلوب مع كل أحد، فكيف بمقام الصحابة الأعلى والأرفع رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وكفى بالمرء نبلا وفضلا وشرفا أن يكون سليم الصدر تجاه الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، سليم اللسان تجاههم، مترضيا عنهم، مترحما عليهم، لا يذكرهم إلا بالخير والدعاء والترضي. فمن كان كذلك فهذا أمارة نبل الشخص. وإذا كان والعياذ بالله مكذعا مسيئا متجرئا على مقام الصحابة أفرادا أو جماعات، فهذا علامة على سفوله وانحطاطه، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يضر أي منهم عدوان معتد بسب أو شتم أو غير ذلك، لا يضرهم شيئا، بل إن سب الساب وتعدي المعتدي على مقام الصحابة لا يزيد الصحابة إلا أجرا ورفعة، كما وضحت ذلك عائشة رضي الله عنها لما بلغها أن أقواما يتناولون بعض الصحابة، فقالت: إن الله لما قطع عنهم العمل ما أحب أن يقطع عنهم الأجر، لما قطع عنهم العمل ما أحب أن يقطع عنهم الأجر. والمعنى الذي تذكره يدل عليه حديث المفلس الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: مفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ دم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. قال: يأتي بصلاة وصيام، فما الأمر في من يأتي لا صلاة ولا صيام؟ في أناس ما يصلون ما يحافظون على الصلاة ويتطاولون على الصحابة، هذا موجود، لا يعرف لا بصلاة ولا صيام ويتجرع على الصحابة رضي الله عنهم في وقيعة وسبا وشتما، وإذا صلى لا يحسن أن يصلي، إذا صلى لا يحسن أن يصلي، ثم يتعدى على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نختم هذا الدرس بحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن أكرمنا بهذا العلم، لأن هذه من النعم. كم من أناس نشأوا على أشياخ ضلالة ودعاة باطل فملأوا صدورهم غلا وحقدا، تجدهم عوام، إذا ذكر معاوية أو ذكر أحد من الصحابة ربما طعن فيه مباشرة بسبب أشياخ الضلالة الذين نشأوا وألقوا في صدره من الصغر شبهات أو كلمات فأوغروا صدره تجاه الصحابة. فمن النعم العظيمة التي يجب أن يحمد المسلم ربه عليه أن وفق لهذا العلم، العلم الذي هو إنصاف وعدل، وأنت إذا مشيت على هذا المنهج تأتي يوم القيامة منصب، ما تأتي يوم القيامة وأنت مثقل بأوزار تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت محمل بأوزار تسب مثلا فلان من الصحابة. وقد أخذ مكانه من الجنة وأنت في آخر التاريخ تسب، ثم تأتي يوم القيامة وتحمل أوزار. ولهذا بعض العوام يا إخوان، بعض العوام تورطوا بسبب أشياخ الضلال وأئمة الباطل، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. فتجد بعض العوام إذا ذكر معاوية شتمه، أو ذكر مثلا فلان من الصحابة طعن فيه بجرأة ولا يعرف شيء أصلا، لا يعرف شيء ولا عنده خبرة في التاريخ ولا في الروايات ولا غير ذلك، لكن شيوخ الضلال جرأوه بالسب والوقيعة وأفسدوا لسانه بالسب والوقيعة. ثم يأتي هذا المسكين ويحمل يوم القيامة وزرا شتما سبا وقيعة في أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وتجد أمثال هؤلاء، تجد أمثال هؤلاء سلموا منهم شياطين الإنس والجن لا يسبونهم، سلموا منهم شياطين الإنس والجن ما يسبونهم، ويتفرغون كل صباح ومساء لسب أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة. وأئمة الضلال وشياطين الإنس والجن ما يسبونهم أبدا ولا يتناولونهم بشيء، وهذا علامة الضياع والحرمان والخذلان، وأنهم كما قال ابن كثير قلوبهم منكوسة وعقولهم معكوسة، هكذا قال رحمه الله في كتابه التفسير، قال ذلك في كتاب التفسير عند الآية الكريمة. ويحسن قراءة كلامه عند قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ذكر كلاما رصينا متينا في الموقف تجاه الصحابة رضي الله عنهم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الحمد لله الذي من علينا بهذا العلم وهدانا له، وما كنا لنهتدي لذلك لولا أن هدانا الله، فله الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارض عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن بقية العشرة وعن من شهدوا بدرا ومن شهدوا أحدا ومن شهدوا صلح الحديبية وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: ما موقفنا ونحن نسمع في الفضائيات سب الصحابة بكرة وعشية؟ سب الصحابة لا يجوز الإنسان أن يجلس مجلسا يستمع فيه لسب الصحابة، وهذه المنافذ الخبيثة، هذه المنافذ الخبيثة، منافذ القنوات والمواقع الموبوءة، لا يجوز للمسلم يخاف الله ويتقي أن يسمع أو يشاهد تلك المنافذ، بل يفتح على نفسه منافذ الخير. أما منافذ هذه الأهواء الطاغية والتجاوزات والتعديات من قوم لا خلاق لهم، أي خير يبحث عنه الإنسان في إعطاء هؤلاء الأقوام سمعه وبصره، يسمع ما يقولون ويشاهد ما يتكلمون به. فمثل هذه المنافذ تغلق، وافتح على نفسك منافذ تسمع فيها القرآن وتسمع فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتسمع فيها العلوم المحققة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في المقررات التعليمية في التاريخ الإسلامي يتناول ما وقع بين الصحابة بأساليب غريبة، فكيف نتعامل مع هذه المقررات؟ هذه المقررات إذا كان فعلا كما ذكر الأخ السائل فيها إساءة للصحابة أو تجاوز أو تعدي، فيجب على طالب العلم أن يؤصل نفسه من كتب أهل العلم، مثل أن تقرأ ما كتبه شيخ الإسلام هنا، وهي عصارة متينة جدا مركزة فيها شفاء وعافية في هذا الباب. هذه العصارة التي ذكرها في نصف صفحة، إذا حفظها طالب العلم واعتنى بفهمها وسلك النهج الذي رسم فيها سلم بإذن الله سبحانه وتعالى. فيبدأ بهذا التأصيل العلمي، والمواقف الخاطئة في تلك الكتب يحاول أن يعالجه بالنصيحة بالأسلوب الحسن بالطريقة المناسبة بالبيان والتوجيه بدلالة زملائه على كتب أهل العلم وتوجيههم لها حتى يستفيدوا ويسلموا من تلك التعديات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأسباب التي تعين وتزيد في حب الصحابة وتوقيرهم؟ يعين الإنسان على حب الصحابة وتوقيرهم أولا تدبر القرآن وقراءة السنة فيما يتعلق بفضائل الصحابة، وهذا جمعها العلم، يعني الآيات التي في فضل الصحابة والأحاديث التي في فضائل الصحابة، عندما تقرأها متدبرا حريصا على العمل بما دلت عليه، هي بحد ذاتها غنية وكفاية. ثم إذا قرأت تاريخ الصحابة ومناقب الصحابة وفضائل الصحابة تجد حياة مشرقة مليئة بالعطاء والبذل والتضحية والنصرة. فمن الخطورة البالغة للإنسان أن يجهل هذه الحياة الجميلة للصحابة ثم يوقف بطريقة أو أخرى على بعض الجوانب التي تجعل موقفه تجاه الصحابة موقفا لا يليق بالمسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء في الثلث الأخير من الليل؟ والآية الكريمة التي مرت معنا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر عقب ذكر للمهاجرين ثم ذكر الأنصار، أثنى على المهاجرين ثم أثنى على الأنصار ثم ذكر حال من جاء بعدهم، فماذا قال؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآية هي شفاء للمسلم ودواء له، فينظر حاله مع السلف الصحابة، هل هو من أهل قول تعالى يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ أحد السلف سمع رجلا يتناول بعض الصحابة، فماذا قال له؟ قال له: هل أنت ممن قال الله عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أنت من هؤلاء؟ قال: لا. قال: هل أنت ممن قال الله عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هل أنت من هؤلاء؟ قال: لا. قال: إذن أنا أشهد لك أنك لست ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لست منهم، لأن أقواله التي تصدر منه تدل على أنه ليس من هؤلاء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء، أظن بالأمس لما عرفت بآل البيت قلت وبنو جعفر ابن عبد المطلب وهو الحارث بن عبد المطلب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء في الثلث الأخير من الليل لا بد أن يكون الداعي فيه يصلي حتى يكون مستجاب الدعاء؟ أعد. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء في الثلث الأخير من الليل لا بد أن يكون فيه الداعي يصلي حتى يكون مستجاب الدعاء؟ لا يلزم، لكن الصلاة